إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، عباد الله، لقد أطل شهر مبارك عليكم، فينبغي لكل عبد أن يتفقه أحكام هذا الشهر، شهر رمضان الذي هو ركن الإسلام، فإن من جحد صيامه يعتبر كافرا. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيجب عليك أيها المسلم وأيتها المسلمة أن تتعلم أحكام الصيام، وما الذي يبطله، وما الذي يكره لك حال صومك، وما الذي يجب عليك. الجهل لا يعذرك، وقد انتشرت مظان العلم، كتب أهل العلم المشهود لهم بالعلم الصحيح، دروسهم، محاضراتهم، العلم السلفي مبثوث، فلا يجوز لك أن تفرط، فضلاً على أن تعرض وتولي الدبر. يجب أن تعلم ضوابط الشهر. في دخول شهره صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإذا غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. والله جل في علاه بيّن حد شهره كما بيّن حدود يومه، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلاً أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا أقبل الليل من هاهنا، وأشار إلى جهة المغرب، وأقبل النهار من هاهنا، وأشار إلى جهة المشرق، وغربت الشمس، أفطر الصائم. إن الصيام له مفطرات، إذا وقع الصائم في واحد منها بطل صومه. ومفطرات الصيام كما يقول العلماء 7، أعظمها الجماع في نهار رمضان لمن يجب عليه الصيام، وكفارته كفارة مغلظة، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذا في من جامع في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصيام. الثاني إنزال المني باختياره بضم أو تقبيل أو نحو ذلك أو باستمناء، فإن إنزال المني في نهار رمضان باختيار الصائم يعتبر مفطرا. وهكذا الأمر الثالث الأكل والشرب في نهار رمضان، فمن أكل أو شرب يعتبر مفطرا. وأيضا من المفطرات ما يقوم مقام الأكل والشرب وفي معناهما، كمثل الإبر المغذية أو الإبر التي تقوم مقام الأكل والشرب، فإن هذا يعتبر مفطرا للصائم كإبر التغذية. أما إبر التي تكون في العضلة وليس المراد منها أن يقوم مقام الطعام والشراب فليست بمفطرة. وهكذا أيضا من المفطرات القي عمدا، كذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من غلبه القي فلا قضاء عليه، ومن استقى فليقضي، إذا هاجت معدته فأخرج ماء في جوفه دون تعمد فإن هذا لا يفطر، فإذا تقصد أن يخرج ما في جوفه فإنه يعتبر مفطرا. وهكذا أيضا من مفطرات الصيام الحجامة عند جماعة من أهل العلم، والمسألة فيها خلاف، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، ولأن الحجامة تضعف البدن لأنها إخراج دم يورث ضعفا للبدن لا يقوى على الصيام بعده. وهكذا أيضا من مفطرات الصوم خروج دم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، ولو خرج قبل غروب الشمس بلحظة واحدة بطل صومها، وليس المراد حركة الدم، المراد خروجه، فقد يتحرك الدم ولا يخرج إلا بعد غروب الشمس فلا يؤثر في الصيام. لذلك معاشر المسلمين، الواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يتعلم ما يفسد الصوم وما يصلح أحوال الصائم، أما أن يبقى هكذا صيامه لا يعلم هل هو صائم أم مفطر. ويقول العلماء في هذه المفطرات أنها لا تفطر إلا أن يكون عالما ذاكرا مختارا، إذا كان جاهلا أن هذا يفطر وقد وقع فيه فإنه لا يضر صومه. وهكذا أيضا إذا ظن أن الليل باق وقد اتضح أن الفجر قد طلع فلا يضره. وهكذا أيضا إذا ظن أن النهار باق أو ظن غروب الشمس ثم اتضح أن النهار لم تغرب شمسه فإنه لا يضر، لحديث أسماء عند البخاري: أفطرنا في يوم غيم ثم ظهرت الشمس، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقضاء ذلك اليوم، لأن الله لا يؤاخذ إلا بما تعمده القلب. الجاهل يعتبر عذرا، لكن ليس الإعراض عن العلم ولا التفريط في حدود الله، لكنه يجهل حقيقة فهذا لا يفطر. وهكذا أيضا يجب أن يكون ذاكرا، فإذا ما أفطر ناسيا فلا شيء عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء عند مسلم أن الله قال قد فعلت، فلو أكل أو شرب ناسيا. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقى. لكن إذا ذكر فليلقي ما في فمه وليلقي ما في يده، ولا يجوز له بعد أن ذكر أو ذكر أن يأكل شيئا أو يشرب شيئا، فإنه يبطل صومه ولو كان الطعام في فمه. كذلك أيضا أن يكون مختارا، فلو طال الغبار ودخل إلى جوفه دون اختيار منه، لو أنه تمضمض فاستنشق الماء فتسرب الماء إلى جوفه دون قصد، فإنه لا يضره، لا يكون مفطرا إلا إذا تقصد وتعمد واختار، وهذا من رحمة الله بعباده. كذلك أيضا يجب أن تعلم أن هذا ليس مسوغا فيما يتعلق بالعلم، أن يفرط العبد في حدود الله وفي فرائض الله، بل يجب أن يتعلم أحكام دينه وما يجب عليه. ولذلك مسائل عدة يجوز للصائم، يجوز له أن يكتحل بأي كحل، يجوز له أن يتداوى بقطرة عين أو أنف، ويجوز له أيضا أن يشم رياحين والروائح الطيبة، يجوز له أن يستاك في نهار رمضان في أول النهار وآخرة، فإنه سنة له ولغيره، ويتأكد عند الوضوء وعند الصلاة وعند قيام الليل وعند دخول المرء بيته يجوز له. كذلك أيضا الصائم يجوز له أن يتبرد بالماء، أن يستحم بالماء، فقد جاء عن النبي أنه كان يتبرد بالماء في اليوم الحار، وعن عبد الله بن عمر أنه يبل ثوبه في اليوم الحار ويلقيه على جسده، يجوز. وهذا من التيسير على عباد الله، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. أمور كثيرة عنت فيها كثير من الناس، فمن قلع ضرسه ظن أنه قد أفطر، لا، من تداوى بجرح أو فتح جرحا فأخرج قيحا ظن أنه قد أفطر، لا. كل هذا وغيره ممن عنت الناس وأوقعوا أنفسهم في حرج شديد، فإذا ما خرج الدم فلا يجوز لك أن تبلعه إذا كان قد خرج من قلع ضرس أو من لثة، لا تتقصد أن تبلع الدم، فلا يجوز لك في نهار رمضان ولا في غيره. وهكذا أيضا ينبغي عليك أن تعاجل بالفطر، لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة، لكن إذا تحقق غروب الشمس ليس تعجل الجهال الذين ما أن يروا في الأفق أن الجو قد غيم بظلمة، بادر بالفطر قبل تحلة صيامهم. عباد الله، المقصود أن يتحقق غروب الشمس، أي قرص الشمس، وليس المراد أن تصير الشمس إلى غروب فحسب. لذلك ينبغي أن يكون المؤذن مؤتمنا، فإن الناس يعقدون صلاتهم وصيامهم على آذانه الذي هو إعلام بدخول الوقت، وليس المراد أن يوسد أمر الأذان لكل من هب ودرج، لا، بل الواجب أن يكون عالما بالأوقات فقيها. وهكذا أيضا ينبغي أن تتعلم فيما يتعلق بمفطرات الصيام أنك ينبغي أن تحذر في نهار رمضان بما قد يفسد عليك الصيام، كالقبلة لمن تثير شهوته، وقد يقع في المحذور ولا يكون أملك لأربه في نهار رمضان، بل الذي ينبغي أن يحذر هذا. أما إذا أمن على نفسه ولم يخاف فساد صومه فلا بأس لذلك، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل وهو صائم. كل ذا لمن كان أملك لأربه. أما إذا كان يخشى على نفسه من أن يفسد صومه بإنزال أو بجماع فإنه يجب عليه أن يمتنع، من باب أن يسد الذريعة ما يفسد صومه. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالأكل والشرب، ينبغي له أن يحذر مما يكون في مقام التغذية كما قد أشرت، كالإبر المغذية التي تقوم مقام الطعام والشراب وغيرها مما يقوم مقام الطعام والشراب، سواء كان هذا الداخل من الأنف أو من الفم، فهما يعتبران مدخلا. لذلك معاشر المسلمين يجب أن نتفقه في دين الله وأن نعلم ما يفسد الصيام. أما أن تصوم هكذا ثم تأتي بعد وقت تسأل ذا وذاك، حصل مني كذا، وقعت في كذا، يجب أن تتفقه ولا تجعل دينك عرضة للجهالات. قبيح بمسلم أن يكون جاهلا بما أوجب الله عليه من العلم الواجب على كل معين، كي لا يفسد عبادة من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذلك معاشر المسلمين ينبغي علينا أن نكون على فقه بهذا الصيام، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، إننا في مغنم عظيم قد هيأه الله لعباده، موسم سريع المضي، أياما معدودات، ما يلبث المرء حتى تنصرف عنه هذه الأيام والليالي الطيبة التي ينبغي على كل عبد ألا يفسد صومه بغيبة بنميمة، يفسد الثواب يضعف الأجر. ولست أعني أن الغيبة تبطل الصيام، لكنها تضعف أجره وثوابه، بل لربما يكون حظ الصائم الجوع والعطاش. يجب أن تحافظ على لسانك عن أعراض المؤمنين، ويجب أن تحافظ على لسانك من الكذب، من الاعتداء بالسباب والشتم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لابد أن تتحقق بالحكمة من الصيام، ليس عذابا لبدنك بالجوع والعطاش، إنما المراد التقوى، أن تجاهد نفسك، أن تحبس لسانك عن الحرام، وتحفظ عينيك من النظر المحرم، أن تبتعد عن الملهيات في الجلوس في المقاهي، الليالي، الناس في بيوت الله تصلي صلاة القيام. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأنت قياما في المقاهي، قياما في الطرقات، قياما في الأسواق، عبد الله، خسارة عظيمة. أقبح من هذا عكوفا على القنوات الفضائية الهابطة التي تجند نفسها في موسم الخيرات لمثل هذا العبث بالدين. بالأخلاق بالآداب. أخرجوا الصائمين عن آداب الصيام، عن أخلاق الصيام. أفٍ لأعلى من هابط لا قيمة له، يجب أن تفارق ويجب أن تغلق هذه القنوات. وعجلت إليك ربي لترضى، أقبل على بيوت الله ولا تدنو من مواطن الفتن والخطر. بيوت الله سلامة لقلبك. ورجل قلبه معلق بالمساجد، إذا لم تقبل اليوم فمتى؟ إذا لم تعمر اليوم فمتى؟ إذا لم تدنو اليوم فمتى؟ إذا لم تستعين اليوم بربك على أن تبلغ حقيقة الصائمين، فقل لي بربك متى؟ معاشر الأحبة، انصرامه شديد، تطوى أيامه ولياليه، فما تدري حتى يقال منتصفه، وما تدري حتى يقال هذه العشر، وما تدري حتى يقال ليلة العيد. يا عبد الله، إذا فاتك في أوله فلا يفوت منتصفه. ما للمساجد بدأت تشكو إلى ربها، انصراف بعض الناس وانشغال كثير من بعض الطيبين فضلا عن الذين قد جفوا. عباد الله، الله بر كريم يفسح لك بمواسم الخيرات، لكنك لا تدري متى يحال بينك وبين الخير. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. اللهم وفقنا إلى كل خير، وتقبل صيامنا وقيامنا، وأعن أهل الإسلام على صيام هذا الشهر العظيم كما تحب وترضى. اللهم اجعل بلادنا أمنا وأمانا، رخاء رغدا. اللهم جنبنا كيد الأشرار، اللهم جنبنا كيد الأشرار. اللهم من أراد بهذا البلد خيرا، اللهم سدده، اللهم أعنه، اللهم وفقه. اللهم من أراد بهذا البلد سوءا فاجعل دائرة السوء عليه. اللهم عليك ببلدان الكفر التي تكيد لهذا البلد وغيره من بلاد الإسلام. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، وكذلك عملاءهم وأذنابهم من الجماعات البدعية كجماعة الإخوان المسلمين أس الشر والبلاء، وجماعات التكفير أس الشر والبلاء. اللهم عليك بهم، فرق شملهم، اللهم أبطل كيدهم، وأعز الإسلام والمسلمين، وارفع راية التوحيد والسنة في هذا البلد وسائر بلاد المسلمين، إنك سميع الدعاء.